هل صلة الرحم مقصورة على الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة؟ صلة الرحم عامة لقالوا كلهم من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى بني العم حتى بني الخال، لكن الأقرب فالأقرب، الأقرب صار كلها أحق وأعظم. فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين كل هؤلاء أقرب الناس. نعم. ثم الإخوة وأولادهم ثم العمام والأخوة هكذا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.